اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله النهاردة معدنا مع كتاب جديد وموضوعه منهجي ومتخصص شوية في البحوث في العلاقات الدولية، مش مجرد بحوث سياسية بشكل عام، لا، بحوث العلاقات الدولية بشكل خاص. ويمكن اللي عارفين التخصص ده عارفين ان العلاقات الدولية بتتميز عن النظرية السياسية او غيرها من فروع البحث العلمي السياسي، ان البحوث الكيفية فيها هي الطبيعية، هي المعتادة، مش البحوث الكمية، في حين في ممكن النظرية السياسية او كده يشتغل في بحوث كمية، لكن البحوث الكيفية هي السائدة في الحقل العلاقات الدولية. الكتب اللي صدرت عن المنهجية البحث أو كتابة البحوث في العلاقات الدولية كتب نادرة، مش هقول قليلة، لا، نادرة. النهاردة واحد من الكتب، من هذه الكتب النادرة إن شاء الله هنبدأ فيه، كتاب صغير، المفروض مش هياخد حلقات كثيرة مننا بإذن الله، لكن هيقدر يخليك تعرف إزاي تقدر تكتب بحث في العلاقات الدولية وازاي تقدر تفرقه، ويمكن ده الشغل اللي هنتكلم عنه النهاردة، ازاي تقدر تفرقه عن الورقة الوصفية المعتادة او المقالات الوصفية اللي بتنزل في مواقع او بحوث وصفية عادية جدا دي، وهل دي صفة اكاديمية او تستحق ان تصبغ بصفة اكاديمية او لا، ده هنتكلم عنه. الكتاب مفيد لاي حد عايز يعمل، طبعا مفيد اكاديميا اكيد، خاصة مع مشكلة اللي بيتعرض لها بعض الزملاء أكيد أو كثير من الزملاء في حق العلاقات الدولية، إن إحنا لما بنيجي ناخد مثلا منهجية بحث علمي في السياسة بناخد يعني في بعض الكليات يروح واخد منهجية البحث السياسي بشكل عام، والحقيقة إن البحث السياسي بشكل عام له طبيعة، والبحث الاجتماعي كجزء من بحث اجتماعي، لكن البحث في العلاقات الدولية ليه صفات معينة وليه شغل معين، جزء طبعا من البحث السياسي، وممكن أي حد يقدر يعتبره ان ما انت لو درست بحث سياسي بشكل عام هتقدر خلاص تفهم، هيبقى مجرد إضافات بسيطة هتبدأ تفهم ازاي تمشي فيها في العلاقات الدولية، لكن هل في كتاب مخصص للبحث في العلاقات الدولية، منهجية البحث في العلاقات الدولية؟ الحقيقة إن شاء الله بإذن الله الكتاب اللي معانا النهاردة Research and Writing in International Relations الإديشن بتاعه نمبر 2 ده لورا روزيلي وشارون سبري، أو لورا روزيل وشارون سبري. الكتاب ده من كتب اللي بقول لكم النادرة اللي بتتكلم على كتابة البحث العلمي في حقل العلاقات الدولية بشكل خاص، فله قيمة عالية، والواحد ما قدرش يقع إلا على كتابين أو ثلاثة بهذا الشكل، ممكن يكون في حاجات تانية، لكن المشهور او الكتب من المراكز الكبرى انا ما قدرش اقع غير على 2، فاعذروني لو حد لقى حاجات تانية كتير، لكن الواحد فعلا بحث كتير واجتهد وسألت فلقيت انه كله بيقع على هذا الكتاب وكتاب اخر. الكتاب ده بالنسبة لي مميز ولطيف مقارنة بالكتاب التاني اللي كان بيتعرض لحاجات بيشتغل على النظريات اكتر، او كيف تعمل النظريات على وجهات النظر، او كيف تؤثر على وجهات النظر البحثية وعلى الباحث. لا، هنا مركز اكتر على مسألة تحديد السؤال، المصادر بنجيبها منين، الحاجات دي كلها. فالكتاب بالنسبة لي ده كان كتاب مناسب جدا ان احنا حتى نعرضه في القناة، لان حجمه كمان مناسب ان ما ياخدش معنا فترات طويلة. عندنا حاجات تانية، في كتاب تاني عن منهجية البحث في العلوم السياسية بشكل عام، برضو كتاب كويس، وزي نعمل مودلز ونمبرز وحاجات زي كده، فكتاب كويس برضو ممكن نعرضه في وقت تاني. ولكن الكتاب اللي احنا هنبدأ به هو هذا الكتاب ان شاء الله، هو بدأ البداية بتاعته، هنبدأ من اول النهاردة الحلقة بتاعتنا هتبقى حلقة بسيطة، هنتكلم عن البداية اللي المقدمة بتاعة الفصل الاولاني بيتكلم فيها طبعا على قد ايه صعوبة ان انت تعمل بحث في العلاقات الدولية، وان ده شيء مش سهل على الاطلاق، زي ما حد ممكن يعتقد يقول، خاصة البحوث الكيفية ممكن تظن ان انت مادام بحث كيفي مش كمي فانا المجهود او مش هيبقى عايز اعمل مجهود ضخم زي المجهود اللي بيعمله صاحب البحث الكمي كوانتيتيف. ايه المعنى الكلام ده؟ ان ممكن صاحب البحث الكمي هيبقى عايز يا جماعه بياخد الكم فيروح يجيب عدد الاصوات، عدد التسليح، عدد كذا، عنده ارقام والارقام دي يبدا يقارن ما بينها. الارقام دي على حسب بقى حجم الارقام وعلى حسب الداتا اللي هيجيبها قد ايه، ويبدا يستخلص منها بحاجات احصائيه. فيبقى في شغل ومجهود كبير بيبذل في حاجات زي كده. ممكن النموذج بتاعها في الحقل دوت يعني مش قد مثلا يعني في حقل السياسه بشكل عام مش هيكون مثلا قد ما كنا شغالين في الـ في الـ في العلوم في كليه العلوم لما جينا نعمل ماجستير في الحاجات في الفطريات. كنا مثلا نطلع كم داتا غير طبيعي، فكان كم الداتا الفظيع اللي احنا بنطلعه ده ما نقدرش نشتغل، لازم كنا بالاس بي اس اس البرامج اللي هي الاحصائيه ونطلع، وتجارب بوكس بنكن دي بتطلع مئات الارقام. فكل دوت عشان نقدر نعمل داتا بروسيسنج ليه كان لازم يبقى فيه كمبيوتر، وبندخل داتا على الكمبيوتر عشان نقدر نطلع نتائج وحاجات في الاخر. فالشغل طبعا دوت اللي هو الكمي ده مشابه جدا طبعا للجزء الناس اللي بتشتغل شغل كمي. حقيقة في حقل العلاقات الدولية الشغل الكمي فيه نادر جدا. يعني انت هتعمل ايه كشغل ان انت تجيب كميات اصوات، كميات سبيانات، الحاجات دي ما فيش في حقل العلاقات الدولية. ده مش الشيء الرئيسي، موجود طبعا بس مش ده الشيء الرئيسي والسائد في الحقل. السائد في الحقل هي الدراسات الكيفية والوصفية. يعني ايه الكيفية والوصفية؟ يعني دراسات اللي هي بتستخدم منهج تاريخي، بتستخدم مقاربات معتمدة على نظريات العلاقات الدولية. مسألة القوة يمكن الواقعية هي ممكن تجيب القوة فهتحتاج تجيب أرقام، إنما في نظريات بنائية مثلا ممكن يبقى فيها جزء تأويلي وبصورة أكبر من الجزء التفسيري، وإحنا اتكلمنا قبل كده عن الفرق ما بين التأويلية والتفسيرية في حقل العلاقات الدولية. فالمناهج حقل العلاقات الدولية المناهج التأويلية فيه بصورة أكبر بكتير من المناهج المعتمدة على الجزء الكمي وعلى الأرقام. لا، إحنا بنستخدم المنهج الوصفي ده بصورة رئيسية، والمنهج التاريخي طبعا بيستخدم بصورة مكثفة في الحقل. المنهج البنائي، المناهج دي كلها بتستخدم إن أنا بحكي بعمل تفسير أو وتأويل للأحداث اللي قدامي أكتر ما أنا بجيب أرقام واعتمد على من هذه الأرقام بواحد زائد واحد بيساوي اتنين. ودي مشكلة كبيرة في حقل العلاقات الدولية، في حقل السياسة بشكل عام، وفي حقل العلاقات الدولية بشكل خاص جدا. وكان في معارك كثيرة وأظن تعرضنا ليها قبل كده في حلقات مطولة لما اتكلمنا عن الحوارات الأربعة اللي حصلت في حقل العلاقات الدولية، مسألة السلوكية ومسألة الأرقام والكلام ده كله تعرضنا إليه قبلا فلا داعي لتكراري. بيبدأ قلنا الفصل بأنه بيتعرض لإيه صعوبة أن أنت تعمل دراسة منهجية في حقل العلاقات الدولية. بيقول لك أن مفيش حالتين في صدام كونفليكت اللي هو صدام أو صراع ما بين دول دولتين، مفيش حاجة شبه في شبه لكن المماثلة شبه محالة. بيقول لك مفيش حالتين شبه مماثلين لبعض. ايه الفرق ما بين التشابه والمماثلة؟ المماثلة يا جماعة يعني ايه؟ يعني الحاجة دي هي الحاجة دي. كام ده الناس اللي دارسين علوم طبيعية عارفينه، ان انا مثلا انا بستخدم فطر مثلا، الفطر ده اسبراجيلا استماري مثلا انا بشتغل بيه، فالفطر دوت انا بعمل بحط المقادير بتاعه الاجار اللي انا هشتغل فيه هو كذا وبعمل كذا، وبحط بالظبط مقادير ديت بتساوي واحد ودي بتساوي اتنين ودي بتساوي تلاته، مقادير معينه، 3 جرام هنا، 1 جرام هنا، 2 جرام هنا، تمام؟ والفطر هو الفطر، تمام؟ انا حطيتهم مع بعض فالمفروض بيطلع لي الناتج هو نفس الناتج. فلما يجي حد يكرر التجربة هيطلع نفس الناتج، مفيش اي اختلافات. ولو ما طلعش نفس الناتج مع الاجهزة مع الحاجة كلها زي بعضها، يبقى انا كده كنت بهرج، يبقى حصل تلاعب في النتائج بتاعتي، ويبقى يا اما لان ده اتهام ليا بان حصل تلاعب، فاحنا لازم هنا لما يحصل صدام نعمل تكرار. طيب واحد يجي بقى تالت يعمل تكرار للتجربه ويشوف هل احنا مين فينا اللي كان صح ومين فينا اللي تلاعب، فممكن يرجح كفه حد. المهم ان اللي بيحصل هنا المفروض الصوره المثاليه ان التجربه بتتكرر عند واحد والتاني والتالت والرابع والخامس، ما دام مشوا بنفس الظروف يبقى عماله تتكرر بنفس الحاجه، فبالتالي ما فيش اي مشكله عندنا هنا، تماثل لنفس الحاله وبيطلعين تماثل في نفس النتائج. دي الصوره المثاليه ودي موجوده في حقل العلوم الطبيعيه. هل الكلام ده موجود في حقل السياسه؟ في حقل السياسه بشكل عام والسياسه الدوليه والعلاقات الدوليه بشكل خاص، الكلام ده يعني بيقول لك ان ده يعتبر محال. في تشابه، يعني بيقول لك ممكن صدام ما بين دولتين عظميين يبقى شبه بعض، تمام، لكن هل ده تماثل؟ لا، يقول لك مستحيل يكون في تماثل. ليه مستحيل يكون في تماثل؟ العوامل كتير. بيدخل في العوامل ديت حاجات كتيره جدا. يقول لك بيدخل نظام الدوله، النظام الداخلي بتاع الدوله بيدخل في هذه العوامل. النظام ديمقراطي ولا نظام، وديمقراطي ايه؟ ديمقراطي رئاسي ولا ديمقراطي برلماني؟ البرلماني مختلف في طبيعة النظام الداخلي عن النظام الرئاسي. الرئاسي بيسمح للرئيس بسلطات كبيرة جدا ويقدر ياخدها من غير ما يكون الأحزاب بتمثل له عائق، ما هو برضو النظام الرئاسي ده كذا صورة كمان يعني. ولا نظام برلماني، الموضوع ان اخد اي قرار بيعتمد على توافق الأحزاب، وبالتالي الصفات الشخصية لرئيس الوزراء بتكون اللي هي صاحب القرار النهائي بتكون مش مؤثرة بالصورة الكبيرة جدا غير الصفات الشخصية في الأنظمة الرئاسية. بيعتمد على مثلا ان انا اشوف النظام الديكتاتوري، طب طبيعته هل ديكتاتوري عادي ولا ديكتاتوري نظام شمولي مش ديكتاتوري لا يسمح باي تفاهم ولا يسمح، وهل النظام دي ديكتاتوري بالصوره اللي احنا بدانا نشوفها في العقود الاخيره، مساله النظام ديمقراطي الشكل لكن هو ديكتاتوري في جوهر النظام، هل دي حاجه بهذه الصوره ولا لا. بيقول لك تأثير المنظمات الـ NGO اللي هي المنظمات غير الحكومية، هل المنظمات الغير حكومية دي لها تأثير ولا لا ملهاش تأثير في الدولة؟ الهيئة الاجتماعية، الصورة الاجتماعية اللي موجودة في الدولة، المجتمع بتاع الدولة وهشاشة هذا المجتمع أو تماسك هذا المجتمع، العوامل الثقافية والأيديولوجية، بكل دي بتختلف ما بين ايديولوجيا مختلفة من بين هنا ومن بين هنا، العوامل الثقافية بتختلف، في ثقافة مثلا تكون هنا ثقافة قتال زي ما كان في اليابان ثقافة عدم الاستسلام، لان الاستسلام تنتحر ارحم من انك تستسلم، فبالتالي ده في الصراع يخليك ان انت ممكن تاخد دولة زي اليابان كانت بتتعامل في البداية مع الأسرى اللي كانوا بيقعوا في أيديها من الأمريكان أو غيرهم، كانت تتعامل معهم بصورة بشعة جدا لأنها ما كانتش فاهمة يعني إيه أصلا حد المفروض ما فيش حد يستسلم، أنت المفروض تنتحر أرحم لك، فأنت لو استسلمت يبقى أنت إنسان بلا شرف وأنت مش بني آدم أصلا. يبقى الثقافة بتفرق ما بين دولة وأخرى، حاجات كتيرة جدا، عوامل ممكن تدخلها لو تحدثنا عنها. الأجواء الدولية عاملة زي بيقولك حتى في أحداث أو عوامل المفروض إن هي مش داخلة بصورة مباشرة ومع ذلك بيوضع لها ألف حساب. بيقولك مثلا زلازل البراكين، المجاعات، إحنا لما جينا اتكلمنا مثلا حاجة زي السلطان عبد الحميد الثاني إزاي الانقلاب اللي حصل عليه كان سهل لأن في قبلها بسنة كان في مجاعة في الأناضول فتسببت إن كان في غضب داخلي، فده يسر من سقوط النظام في أيدي الاتحاد والترقي وثورة الاتحاد والترقي. إذن حتى الأحداث الداخلية سواء مجاعات زلازل براكين مصائب داخلية أو أحداث كبرى على المستوى الاجتماعي، هذه الأحداث تؤثر على الصورة، صورة الدولة أو سياسات الدولة وسياسات الدولة على المستوى السياسة الخارجية. يعني من اشهر الحاجات بتاعتها ان الفائض السكان او عدد السكان الكبير اللي كان موجود في ايطاليا وموجود في اوروبا بشكل عام، ايطاليا والمانيا وغيرها من الدول، كان بيدفعها دفعا ناحيه ان هي تدور على مستعمرات تقدر تنقل منها او تتوسع في الاراضي عشان تنقل السكان لهذه الاماكن. فده بيخليها تاخد سياسه خارجيه عدوانيه، وخلى من حاجات او احد الحاجات التي سببت شهوه الاستعمار وموجه الاستعمار العاليه. إذن العوامل كتيره جدا ان انت تقدر تقول في الصراع ده ما بين الدولتين دول يماثل الصراع ما بين الدولتين دول، او السياسه الخارجيه بتاعه الدوله دي تماثل تماما هذه السياسه الخارجيه بتاعه الدوله الاخرى. بيقول لك ده صعب، بل ان دوله واحده نفسها، الدوله دي في الثمانينات في القرن ال19، انجلترا في القرن ال19 غير انجلترا في القرن ال20 غير انجلترا في القرن ال21، بل انجلترا في القرن ال21 وانجلترا في اجواء البريكزيت غير انجلترا اللي كانت في مطلع القرن ال20، مطلع القرن ال21، يعني 20 سنه فرقوا. امريكا السياسات الخارجيه الامريكيه العنيفه اللي كانت موجوده في التسعينات والمليئه بالغطرسه والغرور، والتي وصلت الى القمه بتاعتها في 2001 غزو افغانستان والعراق في 2003، هذه الغطرسه الكبيره لا تتوافق ابدا مع السياسه الخارجيه الامريكيه اللي احنا شايفينها دلوقتي، اللي هي ادت الى خروج المذعور من افغانستان. اذا الدوله نفسها السياسه الخارجيه بتاعتها بيقول لك مش هنقول ما بين دولتين، بل ان الدوله الواحده نفسها ممكن في خلال 10 سنين السياسه الخارجيه بتاعتها تختلف، فما تقدرش تقول انها متماثله. فبيقول لك ده بيخلي الدراسات السياسيه اللي المفروض هنجيب يعني ايه دراسه سياسيه او دراسه في دراسه السياسه بشكل عام، بيقول لك ده بتبدو فوضويه. انا ما اقدرش اعمل منهج، ما اقدرش. ومن الناس بالمناسبه في نقاش كبير جدا مش عارف تعرضنا له قبل كده ولا لا، مساله هل العلوم السياسيه هل دي تنفع دي يتقال عليها علوم اصلا. في ناس بترفض ان في حاجه اسمها نظريات علاقات دوليه او تقدر تسميها علوم سياسيه، من الناس اللي بيرفضوا ان في حاجه اسمها نظريه للعلاقات الدوليه معينه ونحددها كان نعم شومسكي، اللي هو قال لك ايه يعني ايه نظريه العلاقات الدوليه. اذا كنتوا انتوا حتى من اول حتى بتوع النظريه الواقعيه يقول لك ده افضل تفسير ممكن، ولا يعني ان هذا التفسير ان هذا هو الواقع. هو احنا عايزين نظريه، هتلاقي زي كينيس وولز مثلا كان بيتحدث ان انا عايز افضل نظريه تفسر الواقع حتى لو كان الواقع مغاير، يعني الواقع في نفس الواقع يكون حاجه تانية، لكن انا عايز نظريه تقدر تفسر وتطلع لي نتائج كويسه. ودي حاجه يمكن شرحناها في عرض حلقات نظريات العلاقات الدوليه ولن نكررها. لكن الفكره في ايه؟ الفكره ان في النقاش وجدال اصلا، هل العلاقات الدوليه علم؟ هل السياسة أصلا علم؟ ده نقاش موجود. العلم يعني ليه محددات، ودول ناس بيقول لك العلم ليه محددات وليه صورة معينة لما تيجي تتنازع عنها وتقول أنا مش هقدر في يوم من الأيام أبدا أوصل للصورة دي ونحن نعترف بهذا، يبقى ما تسميش دوت علم. حاول تسميه فن، يقول لك فن العلاقات الدولية، فن السياسة الخارجية، سميها معارف وبتاع، إنما تقول علوم علم دوت يعني عايز الساينس، الساينس العلوم يكون ليها صورة معينة، تكون العلوم يعني حاجة مثل العلوم الطبيعية. وده من دي مشكلة طبعا ونقاش كبير جدا وجدال كبير جدا في العلوم الاجتماعية. فالفكرة ان هو بيقول لك لا، احنا هناخد الكتاب طبعا متوجه ناحية التوجه ان لا، العلوم السياسية علوم ولها صورة معينة نقدر نطلع منها نتائج. فهو هيبدأ يفرق لك ما بين ايه الفارق ما بين ورقة بحثية وورقه بحثيه وصفيه ديسكريبتيف بيبر، ودي بيقول لك دي الطلبه كلهم بيعملوها، طلبه علوم سياسيه او حد يعملها، بل تقدر تعتبر حتى الناس اللي بتكتب مقالات في في المواقع وكده يقول لك دي حاجه سائده ومنتشره جدا، ان واحد يحط لك مقال وبتاع ومقال سياسي وتقراه حلو جدا، مقال وصفي وديسكريبتيف بيبر، ويقول لك طلبه علوم سياسيه بيعملوها. بل واقول لكم ما هو اشد كمان، بل وخريجينه في رسائل بتوضع الرسائل برغم ان هي بتحوي سؤال، لكن في الاخر تلاقي ان الرساله ما بتحويش لا تجيب على هذا السؤال، بل لا تتعرض ليه كانها بتسد خانه، ورساله بتكون رساله وصفيه لا تستحق الصوره الاكاديميه. هو عايز بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك الاتي. هم في الاول بيعرفوا العلوم السياسيه، بيقول لك البوليتيكال ساينس العلوم السياسيه هي السيستماتيك ستادي اوف بوليتكس، الدراسه المنهجيه للسياسه، دراسه منتظمه او منهجيه، يعني مش مجرد ان انا بعرف سياسه بتكلم عن سياسه، لا انا بدرس السياسه دراسه منهجيه. ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي احداث كومبلكس ايفنتس، احداث معقده، في حرب، كبير قامت ما بين مصر واسرائيل. هل ينفع اروح قايل ايه ضربة لازم كده؟ اصل مصر ما بينها وبين اسرائيل اختلاف دين فهم حاربوا بعض، او ان اسرائيل مجرد تهديد لحاجه مصر. لا، الحدث ده معقد كومبلكس، لان داخل فيه من كان على فكره حرب بين مصر واسرائيل يعني تفسيرها سهل مقارنه بحاجات وصراعات اخرى. لكن هذا الصراع نفسه لما تيجي تشوفه هتلاقي هل هو صراع قومي ولا العامل الديني بيلعب فيه دور. من ناحيه اسرائيل كان العامل الديني بيلعب دور، لكن العامل من هل الدين كان بيلعب دور في الجانب المصري؟ ممكن تقول القوميه، لا كان القوميه كانت بتلعب دور، لا بس الدين كان بيلعب دور كمان في الخطاب، حتى في الخطابات والارشادات التي كانت توجه الى الجيش المصري كانت خطابات جهاديه مباشره، خطابات جهاديه وخطاب جهادي بيتحدث عن الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في امام اليهود، وان هذا الاستشهاد كذا وكذا يعني كلام جهادي تماما واسلامي تماما. اذا العامل الديني كان موجود، فهل هو عامل ديني؟ لا. طب ما في مشكله القوميه، هل القوميه يعني ده قومي خالص ولا ديني خالص؟ لازم تشوف الحدث ده حصل ازاي، ايه الجوانب الاقتصاديه بتاعته، ايه الجوانب الداخليه، السادات والتاثير المظاهرات الداخليه التي ضغطت على السادات من اجل الدفع الى الحرب، هل دوت حاجة عجلت بالحرب؟ هل السياسة الخارجية اللي كانت ما بين السادات وما بين الاتحاد السوفيتي اللي كان يرفض وضع واضح تماما ان هو واخد مع مصر خط ان انتوا تفضلوا ده حجم مصر وكفاية قوي عليك كده وبلاش تاخدوا حرب، واحنا عاملين لكم حماية من اسرائيل لكن لا تعتدوا على اسرائيل ولا تفكروا ان انتوا تاخدوا سينا دي تاني. فهل ده حاجة دفعت السادات الى إساءة العلاقات مع الاتحاد السوفيتي؟ ومع ذلك الاتحاد السوفيتي برغم سوء هذه العلاقات برغم ان الخبراء بتوعه اتطردوا من مصر، لكن الاتحاد السوفيتي لم يقطع العلاقة مع مصر واداها سلاح اثناء الحرب. الرئيس الجزائري اللي راح للاتحاد السوفيتي ودفع لهم مقابل ان هم يبعتوا حاجات لمصر سلاح، طب ليه بعت سلاح مع ان الاتحاد السوفيتي له علاقات مع اسرائيل اصلا؟ فالفكرة بتاعت هذا الحدث هذه الاحداث المعقدة هذه انا ممكن في دراسه وصفيه ديسكريبتيف بيبر اقعد اوصفها واحكيها حصل كذا حصل كذا فيلم وثائقي. طيب الفيلم الوثائقي ده او الانسيكلوبيديا دي، ودي مهم جدا ان احنا نعرف مفهوم الانسيكلوبيديا اللي هو الموسوعه، انا رجل موسوعي عندي وصف لهذا الحاجات. الموسوعيه لا تعني ان انت عالم، انت عارف الاحداث، انت تعرف الكثير عن هذه الاحداث تمام، لكن ما عندكش ميثودولوجي، ما عندكش منهجيه تمام، ولا عندك نظريه. الميثودولوجي والثيوري النظريه والمنهجيه اللي انا ازاي اشتغل من هذه الاحداث واطلع من هذه الاحداث تفسير، وهذا التفسير يقدر تفسير وبالتالي يبدا يبقى عندي توقعات، ده هو ده العلم. يبقى السيستماتيك ستادي الدراسه المنهجيه للسياسه، انا هدرس السياسه ازاي، عندي احداث معقده وهذه الاحداث السياسيه المعقده عندي نظريه، فاول بقى اشوف النظريه البنائيه النظريه الواقعيه حسب النظريه اللي انت بتشتغل بيها. واحنا اتكلمنا قبل كده ويمكن من سنتين ثلاثه لما كنا بنعرض نظريات العلاقات الدوليه قلنا ان في توجه الافضل دلوقتي هو ان انت لا تقيد نفسك بنظريه واحده، انت ممكن تشوف ان دي جيده، البنائيه جيده في تفسير هذه الاحداث، الواقعيه جيده في تفسير اجود في تفسير هذا، نظريه التبعيه حتى ممكن تستخدمها وان كان طبعا مش سائده، لكن النظريه التبعيه ممكن استخدمها مش سائده في الكتابات الاكاديميه خاصه النمط الامريكي، انما ممكن استخدم النظريه التبعيه على حسب النظريه ان انت تكون عندك ما تكونش متصلب في نظريه معينه. فلازم في نظريه، والنظريه دي لو في منهجيه لدراسه الاحداث، وهذه الاحداث بعد ما اشتغل بيها واعرف ايه هي المتغيرات، ايه هي العوامل الداخله، وابدا افكك هذه العوامل على حسب برضه نظريه، النظريه مثلا الواقعيه هتخليني اشتغل بالميثودولوجي، النظريه دي اللي هتخليني ايه هي المنهجيه اللي هشتغل بيها. هل المنهجيه ديت هي في النظريه الواقعيه البحث عن القوه، فانا ببحث عن مصادر القوه ومصادر الضعف ومكامن الضعف، وبشوف توازن القوة بين الطرفين عامل ازاي، بشوف حاجات كلها والفواعل السياسية اللي موجودة اللي بتؤثر على قوة الفاعل السياسي الرئيسي هنا والفاعل السياسي المواجه. فده بيحدد لي النظريه، بتحدد لي المنهجيه، والمنهجيه دي بطلع منها النظريه والمنهجيه بطلع منها التفسير والتوقعات او التنبؤات. ويمكن ده الحاجه اللي المفروض انها اي علم عايزها. ايه الهدف الرئيسي من العلم؟ الهدف الرئيسي من العلم مش مجرد التفسير، بالعكس الهدف او الغايه الكبرى هو توقعات او التنبؤات بتاعه ان الحاجه دي لما تتكرر هتعمل ايه. يعني مثال البدائي خالص اللي بيتقال في حتى مدارس الابتدائي، ان الشمس، انا دلوقتي شفت الشمس طلعت، ثم دي ظاهره طبيعيه شايفها قدامي، كاول لو تخيل ان انا مثلا اول مره اشوف في حياتي الشمس، ففضلت موجود ومتابع والشمس هذه الظاهره غريبه جدا. فطلع تاني يوم الشمس طلعت، الله ده طلعت في ايه؟ هل في حاجه اسمها وقت؟ الشمس دي بصوره دوريه. طب ابدا ادون، ابدا اعمل ايه؟ ابدا اعمل تدوين للملاحظه. انا لاحظت ان الشمس بتتكرر بتطلع كل يوم، فابدا اعمل تدوين لهذه الملاحظه، ثم ابدا اتوقع وهو الهدف النهائي، ابدا افسر ان ليه الشمس بتعمل كده، ثم ابدا اتوقع يبقى الشمس هتطلع بكره الساعه كذا، دي لازم الميعاد اللي هتطلع فيه الشمس. يبقى التنبؤات او التوقعات، يبقى لما الساعه كذا هتطلع الشمس، يبقى انا لما تطلع الشمس دي مفيده ليا في كذا، فهكون بعمل كذا بكره، فابدا اجهز نفسي للاحداث اللي هتحصل، للشمس اللي هتطلع بكره. يبقى هي دي الفائده بتاعه العلم، ان التنبؤات، ان لما يجي الاحداث المتكرره دي بعد ما افسر التفسير بتاعي، النجاح بتاعه كمان الاكبر هو ان انا اقدر اعمل تنبؤات. هل في العلاقات الدوليه في حاجه زي كده؟ ده من اصعب ما يكون، ان لم يعني نقدر نقول محال بصوره ما. محال ليه؟ لان قلنا ان مفيش حدثين متماثلين، فعدم تماثل الحوادث بيخليك ان التنبؤات من اصعب ما يكون. وما دامت التنبؤات من اصعب ما يكون، يبقى ده ما نقدرش نسميه علم واحنا مستريحين قوي قوي في الموضوع. يعني بيبقى من اصعب ما يكون ان احنا نقول على ده علم. هو بقول لك، بعترف لك ان التنبؤ شيء صعب جدا في هذا العلم، ما فيش حدثين متماثلين. وهي دي الضربات اللي بتيجي، ان مساله الضربات بتيجي منين يا جماعه؟ ان الاحداث دائما احنا معترف، كله بيعترف في الحقل ان مفيش حدثين متماثلين تماما، لازم يكون في تشابه ممكن يحصل، لكن التماثل تام ده مش ممكن يحصل حدثين متماثلين تماما. ثم عندنا خلاف تاني، ان النظريات، في عده نظريات في التفسيريه، وكل نظريه ليها منهج في العمل، المنهج ده بيكون بيركز على حاجات معينه. البدائية هتركز عن اللغة، وهتركز عن الثقافة وبتاع، النظرية الواقعية هتركز على مصادر القوة وهكذا. فأنا ببص على إن النظرية هتؤثر على المنهجية، فبالتالي كل ده طبعا هيروح مأثر على التفسير. ثم أنا عندي مشكلة أصلا في التوقعات والتنبؤات. ليه؟ لأن أنا هتنبأ إزاي إذا كان بقول إن مهما إن مفيش حدث شبه التاني؟ فانا الحدث اللي هيجي مهما كان مماثل للتاني، مهما كان في تشابه، فاحنا قلنا ان لا، في اختلافات متفاوته القدر، والاختلافات المتفاوته القدر دي ممكن يبقى اختلاف 1%، لكن يبدا يتضخم جدا مع الوقت. فبالتالي ازاي اقدر اعمل تنبؤات اذا كان بقول مفيش حدث مماثل للاخر؟ وهي دي مشكله الحقل اللي بتدور حواليه الصراعات من زمان جدا، حقل السياسة بشكل عام وحقل العلاقات الدولية بشكل خاص، في مسألة هو ده علم ولا لا، هل ينفع نسمي ده علم ولا لا. احنا قلنا الجزء اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو ان هذا هو علم. بعد كده هندخل على جزء بنعمل مقارنة ما بين الورقة الوصفية اللي تقدر تسميها مقالات بتشوفها احيانا، مقالات بيبقى فيها اطروحة احيانا او حاجة او جدلية معينة، بس الغالب ان لا، هو مجرد حاجة ديسكريبتيف بيبر، مجرد ان هو واحد بيجيب لك كلام بيكتبه ورا بعضه، والاو ار اس سي اللي هو بحسب دي اختصار غير معتمد، انا اختصارا للكلام اللي هو كاتبه، اوريجينال ريسيرش of original research study of college level. يعني نقدر نختصر العنوان ده بان ده بحث اكاديمي. ايه الفرق ما بين البحث الوصفي اللي هو غير اكاديمي وما بين البحث الاكاديمي؟ بيقول لك البحث الوصفي ده بيزود المعلومات عندك، اكسباند بيرسونال نوليدج، بيعرفك لما تقعد تقراه بتعرف معلومات كتيره. تمام، يبقى انا ما كنتش عارف مثلا الحرب العالميه الاولى او الاتحاد الترقي حصل فيه كذا وكذا وكذا، فده بحث وصفي. انا دي ده تاريخ السلطان، ده تاريخ السلطنه، ده تاريخ انجلترا، ده تاريخ كذا، فبيوصف في هذا البحث، قاعد يوصف لي الاحداث وقاعد يوصف لي الحاجات دي كلها. مفيش اي نيو، مفيش اي حاجه جديده، نو نيو اكسبلانيشن، مفيش اي حاجه جديده هتضيفها للمحتوى العلمي، للنولج بيز اللي هي القاعده المعرفيه. انت ما اديتنيش حاجه جديده، مجرد بتعرفني كتير، فبالتالي هي عباره عن جنرال نولج، معارف عامه، يعني انسيكلوبيديا موسوعه، زي ما بتفتح الموسوعه البريطانيه فتيجي عايز تقرا عن الفلان، عن محمد عبده، عن مش عارف فيه، عن مين، عن اللورد كذا، عن كذا، عن كذا، فتلاقي عمال يجيب لك حياته، عمال يجيب لك الكلام عنه وايه هو والكلام او التعريف، عايز تجيب تعريف فيجيب لك التعريف بتاعته ايه هو المعتمده. فانت بالتالي انت ما بتجيبش حاجه جديده خالص، انت بتصف وصف جيد، ليك مراجع، ليك مصادر، لكن انت ما بتدينيش حاجه جديده. مش انت بتديني انا مع حاجه جديده، انما ما بتديش القاعده المعرفيه حاجه جديده. يعني ايه القاعده المعرفيه؟ يعني لو واحد عارف هذه المعلومات، تمام، انت ما اضفتلوش جديد، خلاص انت بتكرر له اللي هو عارفه. ولو واحد متخصص انت بتكرر، مش بتديله حاجه خلاص هو محتاجها. طيب الكلام ده في البحث الاكاديمي، قال لك لا، البحث الاكاديمي ده بيزود النولج بيز، انكريز نولج بيز، يعني ايه؟ يعني بيزود القاعده المعرفيه بتاعت الناس، حتى اللي عامل دكتوراه بيلاقي حاجه جديده في اللي انت عملته ده. المفروض البحث بتاعك، الراجل المتخصص اللي عامل دكتوراه اللي ليل نهار عايش فيها، المفروض ان هو يلاقي حاجه جديده في البحث بتاعك. طب ازاي يلاقي حاجه جديده؟ بيقول لك بيفحص حالات محدده، بيفحص احداث، بيسال اسئله بتتعلق عن الظاهره السياسيه، السؤال دوت ايه اجابته؟ فدي كلها حاجات بتخليني بشوف حاجات في الاعماق، مش مجرد ان انا عارف دي، انا عارف الاحداث دي، بس انا عايز اشوف ايه عمق الموضوع ده، ايه الاسئله اللي بيطرحها هذه الظاهره السياسيه، هذه الحرب اللي ما بين مصر وكذا، او ما بين الصراع اللي ما بين اثيوبيا ومصر، انا عايز اعرف الصراع ده ايه الاسئله اللي بتطرحه هذا الصراع، ايه الحاله اللي ما بين البلدين دول. فده ببقى عايز اعرفها، والدراسه بتاعتي بتكون قائمه مش على العرض، مش ديسكريبتيف بيبر، مش ورقه وصفيه، لا، انا بتكلم على ان انا عايز اجيب حاجه جديده، منظور جديد للموضوع ده، ابروتش، منظور جديد لهذا الامر، لهذه الاحداث، الاحداث اللي كلنا عارفينها من اول حد صغير لحد كبير عارف المعلومه دي، تمام، بس انا عايز اللي حتى حافظها او اللي عاش هذه الاحداث، بل اللي عاش هذه الاحداث، في واحد يبقى عايش هذه الاحداث وصانع لهذه الاحداث، لكن لما يتقدم ورقه ممكن تخليه هو نفسه يعرف هو ليه هو اندفع في هذا الاتجاه. ممكن يعني حاجه بيبقى داخل فيها حاجات نفسيه، يقول لك لا هو داخل نفسيا كان، او النظام دفعه باللا وعي بتاعه، بلا وعي هو اندفع لان هو ده المسار اللي كان مضطر يمشي فيه. فبيقول لك ده بيعمل ايه؟ بتقدر تعمل ديسكت كومبلكس فينومينا، بتقدر تعمل تشريح للظواهر المعقده، الظواهر السياسيه المعقده، انت بتشرحها، بتحدد ايه هو اللي انت عارفه، اللي هو ايه اللي الباحثين عارفينه وايه اللي مش عارفينه. يعني ايه؟ يعني في 20 واحد عامل ماجستير ودكتوراه في الحدث ده، انا ببدا احدد كل اللي عاملين ماجستير ودكتوراه قبليه اتكلموا عن كذا كذا كذا، بس في حاجه هم ما اتكلموش عنها كتير مع ان الحاجه دي مهمه وفي كذا كذا كذا، وبالتالي ممكن نتناولها. ان انا بقدر احكم على قوه نظريه معينه، strength of بتاع دوت explanatory theory، يعني نظريه تفسيريه معينه، هل النظريه الواقعيه تقدر تفسر هذا الحدث بصوره جيده، ولا النظريه البنائيه، ولا انهي نظريه تقدر تفسر لي هذه الاحداث بصوره جيده. اذا الفرق ما بين الورقه الوصفيه والبحث الاكاديمي او البحث الوصفي المعتاد وما بين البحث الاكاديمي، هو البحث الاكاديمي هو ما بعد، هو يقول لك بياند، ما بعد ما بعد المعلومات العامة، المعرفة العامة اللي أي حد عارفها. لا أنا مش عايز معرفة عامة، أنا عايز ما بعد ذلك، أنا عايزك تديني حاجة جديدة، تضيف لي حاجة جديدة أقدر أتكلم بيها وأقول للناس يا جماعة الراجل دوت إدانا معرفة ما كناش عارفينها خالص قبل كده، حتى برغم إن أنا بقول لك مش عامل دراسات في الحدث، بل لو أنا صانع حدث أقول برغم إن أنا صانع حدث الراجل ده إداني رؤية جديدة للي أنا عملته ده، اللي أنا وقعت فيه ده، ده إداني رؤية جديدة. ده ملخص مهم جدا في البداية، بيبدأ بيه الفصل ما بين الفرق ما بين الحاجتين دول، وده شيء مهم جدا. بعد كده هننتقل لجزء آخر هيقول لك إن الباحث العلمي لازم يكون عنده خطة، لازم يكون ياخد راحته، ياخد وقته في تنفيذ هذه الخطة وفي القراءة، فبالتالي لازم يكون عنده صبر. الباحث اللي هيجري وهيبقى عايز يخلص اي حاجة، يعني ان انت الواحد بيسمع عن حد ممكن يروح مخلص بحث في مواضيع احيانا بتكون كبيرة جدا، يروح مخلص البحث ده الواحد لا يشكك فيهم، بس انا بتكلم ان ممكن يروح مخلص البحث في 6 شهور او 7 شهور، يعني في شهور قليلة، اقل من سنة احيانا بيبقى الموضوع عايز يعني كبير جدا، والباحث ما يكونش عنده معرفة مسبقة عن هذا الموضوع، ثم تلاقيه ان هو راح خلصه في خلال 6 7 شهور. الحقيقه ان الواحد ساعات بيبقى عايز يسال، انت الواحد في عمره كام ماجستير ودكتوراه مثلا؟ يعني في تعجل من بعض بيحصل، ان انا عايز كذا قبل سن ال40 او بتاع، محدش ماسك لك كرباج وراك، خد راحتك. انا عارف ان ديت الكلام دوت للباحث الحر ممكن يفهم، لكن بيبقى صعب جدا للباحث اللي موجود في الكليه الأكاديمي اللي هو رجل أكاديمي فمرتبط إن هو بالتدريس وإن بيتأثر كثيرا بمثل الأمور. لكن الحقيقة إن المبدأ واحد، إن الباحث المتعجل بيبان في البحث بتاعه، عشان كده بيقول لك ده الحاجات دي البيشنس والتايم، الصبر وإنك تاخد وقتك وإنك تحط خطة كويسة وموضوع كويس، ده بيعمل لك ريورد، بيعمل لك مكافأة. المكافأة تشوفها ان في كتير بيبقى عايزين يخلصوا بسرعة، في كتير ممكن يعملوا بحوث مش لازم يخلصوا بسرعة، يعني الحاجة فيها تعجل، والتعجل لا يعني بالضرورة ان الوقت، ممكن واحد ياخد 4 سنين بيعمل رسالة الماجستير وتطلع عك، ليه عمل كده؟ انه مش فاضلها وما اشتغلش، ما عادش 4 سنين بيذاكر، ما عادش 4 سنين بيبحث، ما حطش خطة كويسة اصلا هو هيمشي في الموضوع ازاي. لا، هو ال4 سنين دول ما تطلعش منهم 6 شهور اشتغل فعلا. وفي واحد فعلا ممكن في خلال سنة يكون قاعد ليل نهار، بس ده صعب، يعني ان ليل نهار ليل نهار ليل نهار بيذاكر وبيقرأ حاجات، ودي برضو بتبقى عايزة يعني تحكم شوية في مسألة ان ازاي تعمل حاجة زي كده، ازاي انت لو عندك شغل، والجانب اللي بيعمل دراسات عليا بيبقى عنده شغل وعنده بيت وعيال وبتاع، فانت ازاي تقدر توفق ما بين ده وده؟ الحقيقة ان من آفات اللي انتشرت ما بيننا، وخاصة ودي الآفة دي المفروض يخلو منها الشخص اللي هو الباحث الحر، الباحث اللي هو جوه الأكاديمية نفسها اللي هو مدرس، ده يعذر شوية شوية، مش عذر كلي، ان هو رجل مرتبط بترقيات ومرتبط بحركة ترقيات، فدي واصلا يعني هو مبقاش لاقي وقت انه يتنفس، ودي من اصعب الحاجات ان حد يعمل بحث متقن في حين ان البحوث بتبقى عايزه تفرغ، والمعادله خاصه في العالم الثالث اللي زي مصر وكده بيبقى المعادله صعبه جدا، ما بين بيقعد طول النهار مثلا عنده تدريس في الجامعه ثم مطالب ان هو يروح يعمل بحوث كل قد ايه، كل فتره كده، ويقدم بحوث عشان ترقيات عشان كذا. طب البحوث عايزه تفرغ، عايزه بحث كتير، عايزه شغل كتير، شغل جاي من تفرغ، ازاي هوفق ده مع التدريس، مع المشاكل، مع المشاكل ما بين اعضاء طاقم التدريس والى ما يعرفه، يعني كل اللي شغالين في الجانب الاكاديمي، فهم عندهم العذر، يعني لو حصل عدم اتقان، وبتبقى عدم اتقان في حقهم كبيره جدا جدا في حق المدرس او الرجل المنتمي الى الاكاديميه اصاله، لكن حتى لو عمل كده يبقى عنده عذر انه ياخد الحاجه فيها تعجل شويه، لكن انت ما عندكش عذر لو انت باحث حر، انت باحث حر ليه تتعجل؟ ليه يعني اصل انا عارف ان الموضوع كل الوقت ما بيطول كل ما بيكون في فلوس او وضغط نفسي وكذا وكذا، لكن الباحث الحر المفروض يعني اخذ الميزة اللي هي مش موجودة والتي يتطلع اليها اي دكتور جامعة او اي استاذ في الجامعة. انت حر، انت قاعد تبحث بطريقة حرة، ما تستعجلش. انت يعني اقول لك ايه، عندك الوقت كله. اصل انا عايز كذا عشان ايه؟ انت عندك دراسة مفتوحة، هتعمل ماجستير دكتوراه، هتعمل ماجستير تاني ودكتوراه تانية، اربع دراسات بهذا الشكل، هتاخد 20 سنة فيهم، كل واحدة تاخد فيها 5 سنين، تاخد 20 سنة فيهم. ما خلاص، ما انت مفتوح بقى، مدرسة مفتوحة. وغالبا الغالبية العظمى، يعني حاجة نادرة ان حد يجمع دراستين، انت الغالبية العظمى ان هي ماجستير واحد ودكتوراه واحدة في المجال بتاعك. فانت ليه تتعجل؟ ليه تجري؟ خد وقتك، خد راحتك في البحث العلمي بتاعك، ما تجريش، تحط خطة كويسة. الخطة دي مهمة جدا، ان انت تحط خطة في الاول. الخطة لو ملخبطة من البداية هتفضل ماشي حاطب ليل، عمال تحطب في كل مكان، تخبط في كل مكان، ما انت مش شايف حاجة. لازم تحط خطة كويسة جدا، وخد وقتك في انك تضع الخطة. اصلا عشان تضع الخطة البحثية لازم يكون عندك معرفة اصلا بالموضوع، وقرأت عنه بصورة كافية. يعني ايه يعني مثلا يا جماعه، انا عايز اعمل دراسه عن حاجه في امريكا، في كذا في كذا. طب دلوقتي انا عايز عشان اعرف الحاجه ديت، عشان اعرف مثلا في دور اليسار الامريكي في التاثير على الحزب الديمقراطي، او دور اليسار الامريكي في الحزب الجمهوري، الحزب الجمهوري اللي اغلبهم محافظين والميول بتاعته مشهوره جدا مع المحافظه. لو في وفي اثريين في بداخل هذا الحزب، طب انا دورهم قد ايه؟ حتى لو حاجه نادره، دورهم ايه؟ بيعملوا حاجه؟ هل بيدفعوا المحافظين لحاجه؟ هل بيكون في تقارب مع الديمقراطيين؟ فبالتالي انا هدور ازاي؟ هبحث ازاي؟ هحط خطه البحث بتاعي ازاي؟ ممكن اروح لما اقعد اقرا عنهم الاقي ان لا، ده الناس دول الجذور بتاعتهم التاريخيه بترجع الى القرن ال 19، مطلع القرن ال 19. اليمين مثلا لما تيجي تبحث عن جذور التاريخيه دايما اليمين بيروحوا الاول من تمرد بيكون، البيكون ريبوليون، اللي هو انت رحت وتقعد تقرا، يعني بتتكلم على القرن ال 17. فانت رايح من بدايات اليمين القرن ال 17، بعد كده يتكلموا على الجاكسونيان، او احيانا بيحطوا كمان الامريكان ريفولوشن، الثوره الامريكيه ومبدا الجاكسونيا والجاكسونيين، ومبدا ضد الماسونيه الانتي ماسونري، ضد الماسونيه الامريكيه. فانت ممكن تلاقي ان الموضوع كبير جدا. لا، ده انا عايز خطه ادرس الموضوع ده ازاي. طب انا عايز ادرس القرن ال 17، عايز يبقى القرن ال 17، يبقى تعالى بقى نبدا من اول ما امريكا قالت بسم الله الرحمن الرحيم بدانا امريكا. فانت هتروح، فده عايز وقت وصبر. استعجالك وجريك مش حاجه كويسه خالص ابدا. انت ممكن تجري انك اول هيقلل لك المصادر، ودي مشكله من المشاكل، ان انت هتروح تقرأ مصادر قليله وانت محتاج مصادر كافيه وكويسه، وتشوف كذا وجهه نظر في الموضوع دوت، وتشوف افكار مختلفه. والمصادر بتجيب مصادر، ما انت عشان تقرا اليمين الامريكي وتاريخ اليمين الامريكي، عشان تقرا تمرد بيكون اصلا لازم تفهم هي مستعمره فيرجينيا اتعملت ازاي، هي كذا اتعملت ازاي، امريكا مستعمره فيرجينيا وجيمس تاون كان ده، انت بدات من اول امريكا. طب ايه، ازاي تكون الفسيفساء الامريكيه دي؟ ليه جاكسون مثلا لما جه كان مهم قوي وعمل الـ الـ الـ الحاله الكبيره جدا جدا في انحاء امريكا ديت في القوميه الامريكيه وبعث الروح الامريكيه، لدرجه انه بقى بيعتبر من حاجات اليمين. الماسونيه، دور الماسونيه في امريكا عامل ازاي عشان تطلع حركه مضاده للماسونيه؟ ليه الحمله الصليبيه على الصينيين اللي كانت لما الصينيين كانوا طالعين في الولايات المتحده الامريكيه؟ كل ده يبقى انت لازم تقرا تاريخ امريكا، يبقى انت لازم تقرا تاريخ امريكا. تاريخ امريكا هيحتاج منك قراءه في تاريخ اوروبا. هنا بتبدا تقع في مشكله الانتشار، ان الموضوع بيكبر جدا اكبر من اللازم، وده حاجه هنجيلها دلوقتي، بس ان الموضوع يكبر جدا منك، وان انت تغرق مع معلومات رايح هنا رايح هنا. لا، حاول تخلي الغرق في المعلومات محدود، بس على الاقل تجيب اللي يفهمك هي القصه دي مشيت ازاي. ما ينفعش تبقى مثلا هتلاقي جزء من الحاجات اليمين البيروتانيين، البيروتانيين او الكويكرز او الناس دي لازم تفهم مين هم اصلا. ما ينفعش تقول لا مش مهم افهم، انا عايز اليمين الامريكي من غير ما افهم كده. لا، لو عايز تفهم تاريخ اليمين الامريكي لازم تفهم الحركات المتعصبه، لازم تفهم الجريت اويكننج، الصحوه الكبرى الاولى والثانيه حصلوا ازاي، جم ازاي، يعني ايه صحوه مسيحيه، وليه كانوا اصلا في صحوه مسيحيه اتعملت في الولايات المتحده الامريكيه. في حاجات اساسيه هتضطر تعملها عشان تعرف هذا الموضوع، فبالتالي ده عايز وقت وعايز صبر، خاصه بقى لما تكون المصادر بغير اللغه اللي انت بتجدها اجاده كامله بغير لغتك. يعني انت لو المصادر بالعربي تقدر تقرا مثلا كتاب في اليوم او تعمل جرد لكتاب في اليوم، تمام. المصدر الانجليزي انت ممكن ما تقدرش تعمل حتى ولو فصل واحد في اليوم، يعني يا دوب تقدر تعمل فصل تبحث فيه هنا، ما انت مش هتقرا المصدر بالكامل، هتاخد الفصول اللي هي متعلقه بيك، فانت قريت فصل، تمام، والفصل في اليوم الثاني، فصل اليوم الثالث من كتاب تالت، واحده واحده لغايه لما تتكون ليك صوره. كل ده عايز وقت، عايز وقت وعايز صبر، وصبر كمان ان الحاجه تصل المعرفه بتاعتك لدرجه ان تكون عندك متمرن عليها، خلاص عرفتها وبقيت انت عمال تقرا وجهات النظر في نفس الحدث، فتقرا بسرعه بقى خلاص، بس انا عارف الحدث ده وهو مثلا الثوره الامريكيه. هتلاقي ناس عماله تتكلم عن لا الثوره الامريكيه، مثلا لما اتكلم ان دول دي كانت ثوره من النخبه الامريكيه، كانت ثوره على انجلترا، النخبه دي كانت الراسماليه كانت عايزه تستقل لان المكاسب بتاعتها كانت اكبر، ويستدل بكده ان هذه النخبه بنفس المبادئ اللي عملت بيها تثوير على انجلترا بعد ما نجحت الثوره واستقلت الولايات المتحده الامريكيه، نفس هذه النخب اللي كانت قائده للثوره وقائده لرفع الظلم هي اللي ظلمت الفلاحين، بل وقمعت الفلاحين وقتلت وحكمت بالاعدامات وحاجات زي كده. فيقول لك ايه، يبقى دي الثوره بهذا الشكل ثوره نخب كانت تتلاعب بالشعب. في حاجه تانية يجيبها لك، يقول لك لا ده هي كان السياسات الغبيه اللي عملتها انجلترا، سواء قانون الطابع او غيرها من القوانين المستبده الجائره اللي عملتها على الامريكان، فكانت خلت الامريكان غضبوا جدا وعملوا مقاطعه للشاي وعملوا التصرفات اللي عملوها، سواء البوستون تي بارتي، حفله الشاي اللي في بوستون او غيرها من الامور. فانت بتتكلم على ان بتشوف كذا منظور، مع ان الثوره خلاص انت عارف تاريخها حصل ايه، معركه بنكر هيل، معركه كذا، معركه كذا، انت عارف احداث الثوره، لكن بتقرا المناظير المختلفه وتشوف بتجمع صوره من كل الاتجاهات قدر الامكان، تمام. الكلام ده عايز صبر، عايز وقت، ما تستعجلش. طب هو هنا هيبدا ينتقل لحاجه تانية، بيتكلم على ان البحوث، ايه البحث اللي انت بتضيفه؟ بيقول لك انت لازم الريسيرش بتاعك، البحث بتاعك انت يمشي في السياق. يعني ايه في السياق؟ يعني في السياقات بتاعت الحقل، بلاش تخترع، ما تروحش تكلمني في حاجه خارج الحقل. ان انا مثلا ايه، انا دلوقتي بتكلم في حقل علاقات دوليه، مش من حاجات الحقل علاقات دوليه اللي بيقوم بيها قوي اللي بيتكلم عنها اصلا، مساله الانتخابات وهل النظام الديمقراطي افضل ولا الديمقراطيه النيابيه ولا مالها، دي مش السياق اللي الناس تتكلم فيه في الحقل. فانت لو قعدت تتكلمني على دراسه في الديمقراطيه النيابيه او اثر الجماعات او المنظمات غير الحكوميه على الديمقراطيه بداخل الدوله، دي انا مالي كحقل علاقات دوليه؟ انا ليه انا مالي؟ انا يعني احنا قلنا العلاقات الدوليه بتدرس كل حاجه، المفروض ان انا لازم اعرف النظام الداخلي وتاثيرات النظام الداخلي بيأثر على الدوله وكل شيء. لكن لما تبقى الدراسه بتاعتك قائمه على معرفه هل الانتخابات النيابيه دي نجحت انها تاتي بديمقراطيه، مش انا مالي انا كعلاقات دوليه بالقصه دي. العلاقات الدوليه السياق بتاعها هو الحديث عن الحرب والسلام، الحديث عن الصراعات الدوليه، الحديث عن حاجات على اللي هي انترناشونال، انترناشونال يعني ما بين الدول، حاجات ما بين الدول، علاقات ما بين الدول عامله ازاي، صوره هذه العلاقات، حاجات دوليه، حاجات يعني ما ينفعش تجيب دوله وتدخلي وانا بعمل دراسه فيها، فدي خارج السياق. يبقى انت من الحاجات المهمه اللي انت لازم تعرفها ان البحث بتاعك لازم يكون في السياق. حد تاني بحثه مثلا في نظرية سياسية ومهتم بالنظرية السياسية وما الى ذلك، فجأة تلاقي بيتكلم على المقارنة بين كينيس وولز ومورجنتاو مثلا في النظرية الواقعية. انت بعدت جدا، دي حاجة انت مالك انت بالموضوع ده؟ قلنا مالك وألف مالك، السياسة الداخلية مؤثرة اللي هي على السياسة الخارجية، والسياسة الخارجية مؤثرة على السياسة الداخلية. انا معاك، بس انت لما تيجي تعمل دراسة التزم بالمجال البحثي اللي الحقل بتاعك انت بتنتسب اليه. يبقى البحث الاكاديمي بتاعك اول حاجة بيقول لك البرود كونتكست، لازم السياق الواسع البحث بتاعك يكون شغال فيه عشان يطلع كونكلوجن، يطلع ناتج. الناتج ده انت طلعت حاجة، واحد تاني اشتغل في نفس السياق فطلع ناتج تاني، واحد تالت اشتغل طلع كونكلوجن تاني، ناتج تالت. الرأي ده مع الرأي ده مع الرأي ده، وكل قلنا ان من الحاجات المميزة لازم يكون رأي جديد بيضيف للقاعدة المعرفية للحقل. بيقول لك الحقل المعرفة بتاعته عاملة ازاي، هي تكوين تجميع assembly، تجميع الكونكلوجن دي مع دي مع دي مع دي مع الف واحدة، بيجمع كل ده يوري لك الصورة الكبيرة. فيقول لك بيضرب مثال بالبازل، انت البازل ده كأن واحد جايب حتة بازل فبيركبها وعمل، فانت مش شايف حاجة، انت حطيت حاجة عرفتني والله في بازل شكلها عامل كده تمام، بس انا مش فاهم يعني ماشي اتركبت، انا مش فاهم لسه الصورة عاملة ازاي. لما ركب البازل بالكامل الاقي ده في حاجة اسمها النظرية. يبقى انا النظرية بتطلع من انا ابدأ اشوف الصورة بالكامل واشوف كل عمال يقول لي الكونكلوجن الاستنتاجات بتاعته عاملة ازاي، معاهم كلهم استنتاجاتهم عاملة ازاي. اقول والله اللي يفسر هذا القدر الكبير من الاستنتاجات هي نظرية بتقول واحد اتنين تلاتة تمام. يبقى اكتر نظرية قادرة على انها تجمع التفاسير دي في صورة منطقية ملائمة وعقلية، ليس فيها شطط وليس فيها مخالفة لهذه النتائج اللي طلعت له. طيب هو بيضرب لك المثال، بيقول لك الديسكريبتيف بيبر، حط مثال بقى وده مثال مهم، يقول لك النيوتروبيكال ديفورستيشن، نزع الغابات والحاجات اللي بتحصل في الغابات. فهنا بتكلم بيقول لك العنوان ده عنوان كبير، شبه تلاقيه فين؟ ده في الويكيبيديا، هو جاب حاجة عنوان معين يعني يعني انا ممكن نجيب عناوين تانية بس خلينا نلتزم باللي في الكتاب. ان بيقول لك دلوقتي انا بتكلم على انتزاع الغابات في المنطقة في مناطق معينة، بس المناطق دي واسعة في افريقيا وفي امريكا وفي حاجة، ده حاجة عامة وبعدين الموضوع مش باين منه حاجة. انا بتكلم عن التصحر مثلا او الحاجات اللي ظاهره التصحر وانقراض الغابات، بتكلم عن بكتب ديسكريبتيف بيبر موضوع بيتكلم عن ده، تلاقي في الويكيبيديا في الانسيكلوبيديا بريتانيكا في اي حاجه من الحاجات دي موسوعات. طيب لو الريسيرش بيبر الورقه البحثيه بيقول لك لا بص من العنوان ده وات فاكتورز بيست اكسبلين ديفرنسز ان ديفورستيشن ريتس among the countries in Central America، ايه العوامل، ما العوامل التي تفسر الاختلافات بين معدلات التصحر في بداخل دول امريكا الوسطى. ايه العنوان ده، ايه المميزات بتاعت العنوان ده؟ قال لك اولا انت ضيقت البحث. ليه ضيقت البحث؟ يقول لك تضييق البحث عشان الدنيا ما تكبرش منك الموضوع. لما الدنيا تبقى كبيره منك زي ان انت حاطط عنوان كده، قال لك دي مش سهله، انت كده هتقعد تدور لي على كل حاجه. انا لما اجي اتكلم مثلا عن التعصب الدين تمام، او ممكن حاجه اصعب بلاش التعصب الدين، المحافظون، الفكر المحافظ، الفكر المحافظ في مين؟ الفكر المحافظ ده بيدخل فيه اليمين وبيدخل فيه الناس اللي هي ملتزمين بالدين، بيدخل فيه الجماعات اليمينية الامريكية، بيدخل فيه الفار رايت اللي هو اليمين المتطرف، ممكن بدخله في الفكر المحافظ، المحافظون الجدد بدخل فيه كاثوليك بعتبرهم في كاثوليك فكر محافظ، في مسلمين فكر محافظ. فكر ان انت عايز تتكلم عن فكر المحافظ عنوان كبير جدا. يبقى اول عيب ان العنوان كبير جدا. لما هتيجي تبحث لي هتلاقي نفسك انت الموضوع تقيل عليك، انك عمال تجيب الكوكب الفكر محافظ في الصين، الفكر مش هتعرف تحيط بكل ده، الاحاطه هتبقى صعبه جدا. ده رقم واحد، وادي اول عيب، ان العنوان الكبير ده هيخليك مش محدد اي حاجه، فبالتالي هتجيب كل المفروض لو انت هتتكلم علميا انت رايح تجيب لي كل حاجه بتنطبق عليها هذا العنوان. هل هتقدر على كده؟ ده من اصعب ما يكون. طيب تاني حاجه، ان العنوان ده ما ادالكش اي حاجه تدل ان في حاجه جديده، يعني ما قالكش لا هو بيحكي لك على التصحر، ظاهره التصحر. طيب وبعدين ثم في اي حاجه اضفتها ليا غير المعرفه اللي موجوده اصلا؟ معرفه موجوده انت ما طلعتش حاجه، انت بترصها لي تمام. فهل في حاجه غير ان انت جمعت لي المعلومات ديت بس في أضف؟ لا ما اضفتش حاجه. انما هنا قال لك ايه؟ وات فاكتورز، ما العوامل التي تفسر الاختلافات، اختلاف ما بين المعدلات، معدلات ريتس، معدلات. يبقى احنا دخلت ارقام اهو، هبدا اشوف الارقام واقارن ما بينها كوانتيتيف كمي تمام، ما بين دول سنترال امريكا، امريكا الوسطى. يبقى انا عملت ايه؟ ضيقت الموضوع. رقم واحد خليت دول امريكا الوسطى، وخليت ان في حاجه حاجه اقدر اقيس بقياس اقدر اقيس بيه، وهو معدلات التصحر. فكل دوله عندها معدلات تصحر، ارقام، عنوان مثالي، طلعت ارقام اهو، حاجه اقدر اقارن بينها بين ايه؟ ما بين كل الدول؟ لا، امريكا الوسطى. فانا ضيقت الموضوع عشان ابقى خليه كويس. وعملت ايه في الاول؟ قلت ما العوامل التي تؤثر. يبقى انا كده بجيب اضافه. ليه؟ لان مفيش حد هيبقى عامل، لو حد عامل طلع الفاكتورز يبقى انا مش هعمل حاجه. انا ليه؟ ايه اللي هضيفه؟ انا لازم اضيف حاجه جديده. يبقى انا بتكلم على ان انا هجيب لكم بقى العوامل، او هعرف القاعده المعرفيه الموجوده في حقل العلاقات الدوليه بحاجه انتم ما تعرفوهاش، وهي العوامل المؤثره في الاختلافات معدلات التصحر. يبقى انا بضيف حاجه جديده. بيقول لك العيوب بتاعه الحاجات اللي هي اللي احنا بنتكلم على تضييق مجال البحث، خلينا نقول المميزات. يقول لك المميزات اللي هي بتعالج العيوب بتاعه المواضيع الكبيره. المواضيع الكبيره بيقول لك العناوين الكبيره دي بتخليك ما نقدرش نعتمد او نتكي قوي على الكلام اللي انت بتقوله. ليه؟ موضوع كبير جدا، انا عايز مثلا في حدد لي عشان في حاله خاصه، فانا عرفت ان انت رحت وذاكرت الحاله دي كويس وجايب لي الحاجات كويس. انما لما تتكلم عن الموضوع في كل مكان في الدنيا وبتاع، لا احس ان لا دي حاجه ما بقاش. اولا بيقول لك الكونفيدنس بتاعك اللي هو الثقه في النفس بتاعتك مش هتبقى عاليه. ليه؟ لان الحالات قلنا مختلفه، الديفرستيشن هنا مختلف، التصحر هنا مختلف عن التصحر هنا، العامل اللي داخله هنا غير العامل اللي داخله هنا. فانا لو استاف كل حاجه فالكونفيدنس بتاعك، الثقه في نفسك، الكلام اللي انت بتقوله، ثقه الاخرين فيك والكلام اللي انت بتجيبه مش هيكون احسن من واحد ركز على حاله وعاش حياته كلها فيها. شبيه دي حاجه يعني جنرال معروفه في الدنيا كلها. العالم المتخصص في الفقه بيبقى ممكن يكون بسبب ان هو تخصصه واحد فقه شافعي، ممكن يكون افضل في هذا التخصص لانه عارف دقائق الدقائق من واحد مثلا تخصصه فقه، التخصص بتاع فقه مقارن، او تخصصه الشريعه بقى المجال البعيد كبير قوي ده، تفسير وكل حاجه واخدها وعارف كل حاجه عن كل حاجه، لكن عارف كل حاجه عريضه عن كل حاجه. انما الحاجات الدقيقه بيبقى صعب. مين هتروح من واحد متخصص في الفقه الشافعي مثلا او الفقه المالكي تساله جبت الحته دي قالوا ايه عندك في الفقه المالكي كلهم او الشافعي كله؟ قال لك واحد اتنين تلاته وفلان قال القاضي قال كده وفلان قال كده وردوا عليه قال كده. ودي تلاقي قصه كبيره جدا بتتحكى لك. الراجل بتاع الشريعه ده اللي ممكن يكون عنده خطوط عريضه، ونادر لما تلاقي حد عنده الدقائق في كل علوم الشريعه طبعا لحد ما كبير، اللي عنده خطوط العريضه ده بيقول لك مش ميزه ورجل موسوعي كل حاجه، روح اكتب بقى ايه في الموسوعات. انما في البحث العلمي الدقيق لازم يكون انت رجل بتاع تخصص دقيق. دي حاجه انا عارف ان ده تخصصك، عشت معاها وقت كافي ان انت تطلع زي ما قلنا، عايزة صبر وعايزة وقت وعايزة تخطيط وعايزة شغل. انا عارف ان انت مسكت حالة او مسكت تخصص او مسكت حاجة وقعدت فيه كتير بما فيه الكفاية. زي ما تلاقي كتاب مثلا يتحدث عن النظرية الليبرالية، كل بقى تحطيب من هنا لبكرة. ليه؟ ما من اول عشر التنوير وجذور النظريه التنويريه الممتده الى الاغريق، وهتقعد تتكلم على كتير قوي عن النظريه الليبراليه وكده. في حين ان انت لو واحد قال لك النظريه الليبراليه في القرن ال 19 عند فلان، انت تثق فيه بصوره اكبر، مع ان التاني موسوعي. اوكي تمام، بس اللي عمل لك دراسه ده انت تقول ده واحد عايش مع كتب فلان وقعد يذاكرها للنهار سنين، قعد يذاكر كتب فلان ده، فانهي فيهم اللي كلمته هتبقى بالنسبه لك فيها موثوقيه اكبر؟ ما تضحكش على بعضينا، انت هتبقى واثق اكتر في ده، هتبقى مبسوط قوي بالكلام اللي بيقوله ده. ممكن يقول لك الصوره الكبيره بتبقى حلوه، هيجي في النقد بتاع التضييق ده، لكن في المقابل الثقه في الحاجات الدقيقه هتبقى في اللي ماسك حاله وقعد فيها يتكلم كتير. ده بيقول لك حاجه كمان، ان غالبا النتائج اللي انت بتطلعها من البحث الدقيق في مجال البحث العلمي بتكون افضل. بيقول لك بتكون على المدى البعيد مفيدة اكتر. ليه؟ لان انت خلاص يا جماعة احنا استريحنا، في فلان مسك فلان او مسك الدولة الفلانية وشرحها. انما لما واحد يعمل لي عن دول اوروبا كلها او عن الغرب كله في كذا وكذا وكذا، الغرب كله ده مفهوم واسع جدا. الغرب ايه؟ الغرب الـ اوروبا، ولا الغرب بمعنى امريكا كمان مدخل امريكا كلها شماليه، ولا مدخل امريكا وكندا باعتبار الاثنين بينتموا للغرب؟ ايه الغرب؟ مفهوم الغرب هنا واسع جدا، ضيقه. في اوروبا برضو كبير، اوروبا تنوعات ضخمه جدا. فانا بالنسبة لي يعني هبقى واخد الكلام بتاعك، بس حد هيجي يقول لي لا الكلام ده كلام عام قوي، ما فرنسا مختلفة مثلا عن ألمانيا في كذا، ما مش عارف التجربة اليمينية أو التجربة الليبرالية في إسبانيا مختلفة عن التجربة الليبرالية في بلغاريا ولا في اليونان، في التجربة الليبرالية مختلفة بين هنا وهنا. المفهوم واسع وكبير جدا. ده بيقول لك مش مفيد على المدى البعيد للبحث. لا، حقق لي واعمل كون واحد من العلماء المحققين. وكل الكلام ده على فكره يا جماعه يسري على علماء الشريعه ومشى في علماء الشريعه، وكانوا عشان كده اصول البحث العلمي معاهم عاليه جدا اصلا. فكره ان الكلام ده لا، انت احسن لك خد دوله فرنسا وخليك انت الخبير بتاعها، والنتائج اللي تطلعها لي انا خلاص ريحت يا جماعه، واحد تخصص في فرنسا وطلع لي كل الكلام عنها، بل احيانا يتخصص في حقبه تاريخيه معينه، فرنسا في عهد نابليون بونابرت. تمام، شكرا، طلع لي بقى النتائج. انت كده حددت بالظبط شكل النتائج هيبقى عامل ازاي، وخلاص يا جماعه الحقبه دي واحد عملها وطلعها كويس. ممكن واحد طلع الحقل ده مليان اراء كتيره، ممكن منظور اخر ابروش تاني يشتغل فيه وهكذا. بس المهم ان انا الجزء دوت الدقيق ده ريحني خلاص، انا معتمد على ان الكلام ده. غير لما تقول لي القرن التسع فرنسا في القرن ال 19، نابليون غير نابليون الثالث يا راجل، السما من الارض فرق كبير، الجمهوريه المانيا بسمارك غير المانيا في اول القرن ال 19 غير المانيا في نهايه القرن ال 19، الاختلافات كبيره. فانا دلوقتي لما انت تضيق المجال البحثي بالنسبه لي ده حاجه كويسه جدا وبتفيد المجال البحث العلمي اكتر. طيب يقول لك العيوب، العيوب اللي بينتقدوا هذا الامر، يقول لك الانتقاد الاكبر هو ان تضييق مجال البحث بصوره ازيد من اللازم، ودي صعب ان انت تقدر تحددها. ما تفتكرش ان هو سهل ان انت تحدد هو ضيق قوي ولا واسع، ولا واسع بما فيه الكفايه. احيانا بيقول لك بيخلي الصوره مش باينه، السياق العام للموضوع والصوره الكبرى ما تبانش، بسبب ان انت عايش مثلا في تحقيق مقولات كانت، عايش في الفلسفه مثلا، مقولات كانت السياسيه، تاثير هيجل في السياسه الدوليه، فانت هتعيش في هذا الضيق، ويعني حاجه تفضل عايش. اوكي انت حققت لنا كويس، بس احيانا لو لما اجي اقول لك كلمني عن الليبراليه او التطورات الدوله القوميه، فهتقعد تكلمني عن هيجل كتير. اوكي هيجل ده مرحله في مساله الدوله ومفهوم الدوله وله تاثير طبعا على السياسه الدوليه وعلى صوره الدوله في الحق العلاقات الدوليه. لكن هيجل ده مرحله من المراحل في التطورات. تكلمني عن ماركس اللي بعديه، كلمني عن الناس التدخلات بتاعه الدوله القوميه وتطوراتها اللي حصلت كبيره جدا في القرن 19 القرن 20 تطورات الدوله القوميه، علاقه الامبرياليه بالقوميه، علاقه العنصريه بيها، الحاجات دي كلها انت ركزت في حاجه. فيقول لك التضييق الشديد في مجال البحث ده بيؤثر بصوره سلبيه جدا على الباحث وعلى قدرات الباحث ان هو يقدم انتاج الناتج والاستنتاجات اللي هو طلعها دي. هي دي اللي انا عايزها، دي المهم في الاخر. الاستنتاجات دي يحدث احيانا ان تكون حمقاء. ليه حمقاء؟ مع ان واحد درس الموضوع كويس، لان الصوره الكبيره غايبه عنه، السياق الكبير اللي العصر بيدور فيه غايب عنه. فيطلع والله استنتاجاتي 1 2 3، استنتاجاتك دي مع انك درست الموضوع ده كويس، بس بسبب الضيق الافق بتاعك وضيق افق دراستك لهذا الموضوع، الموضوع كبير ومتصل باحداث وكان فيه ردود على ناس ومش عارف ايه، فانت طلعت نتائج انا عارف انها غلط وتطلع نتائج اي كلام. ليه؟ ما انا درسته بعمري. ايوه بس النتائج بتاعتك اللي انت درسته فضلت عايش فيه، فضلت عايش معاه وعمال تقرا ليه هو لوحده. لازم تعرف مثلا هو قد يكون متاثر بمين، طب واللي اتاثر بيه ده حجم التاثير قد ايه، والفكر بتاع اللي اتاثر بيه ممكن حاجه انت فاهمها بطريقه معينه، بس لو عرفت اصولها تلاقيها ليها ضوء تاني خالص في المعنى. فيقول لك ده اول عيوب تضييق المجال البحثي، ان الباحث بيكون ضيق الافق جدا والاستنتاجات بتاعته بالتالي بتكون افقها ضيق، ما بيشوفش الصوره الكبيره. اخيرا اخر حاجه في هذا المدخل، بنجيب التعليق بتاعه لما بيقول ان او التعليق بتاعها وهي بتقول ان كل البحوث الجيده في هذا الحقل وفي العلوم بشكل عام يا جماعه نتاج قراءه استمرت بصوره كويسه جدا في الناس اللي قبليك كتبوا وعملوا بحوث في اللي انت هتحكي فيه تقول ايه. مش كويس خالص ان انت عايز تبقى مبتكر وعملت نظريه، مش هيجي كده. لازم تكون قرات على قدر الامكان الناس اللي قبليك اللي اتكلموا في هذا الموضوع قالوا ايه. دي مهم جدا. ما تطلعش كده تفرض عضلاتك وانا لا انا هقرا كام حاجه الحاجات الرئيسيه وبتاع وده كفايه. لا خد وقتك وشوف قالوا ايه واتكلموا ازاي وايه ارائهم. احيانا بيحصل ان ما يكونش قبلك ناس كتيره اتكلموا، ده حاجه من حظك بقى يعني ان يكون انت فعلا، ودي كتير بتحصل مش قليل على فكره بالمناسبه، ان في حقول كثيره مش السياسات الدوليه فقط، ان انت بتتكلم عن الموضوع تكون الظاهره اصلا ملهاش جذور تاريخيه كبيره، فبالتالي ما حصلش دراسه ليها كافيه وكبيره. بالمناسبه اليمين الامريكي لم تكن هناك دراسات كبيره وموسعه وضخمه جدا وكتيره جدا وكثافه مش عارف ايه قبل ما ترامب يجي، قبل 10 سنين الاخيره وترامب بالذات ما يجي كان الدراسات بتاعته موجوده، دراسات طبعا موجوده عن اليمين الامريكي وموجود تاريخه وموجود كل شيء، لكن اللي هو البريفريشن اللي هو اللي نسميه التكاثر للدراسات لم يحدث الا بعد ما ترامب وبعد ما اليمين بدا يتواجد في دول اوروبيه، وبعد ما ترامب تحديدا وصل للرئاسه الامريكيه وكان قبليه البريكزيت اللي هو نجاح دعاية يمينية في انجلترا. فالفكرة ان لما تيجي تبحث بقى قد يكون من سوء حظك وحسن حظك نفس الوقت. سوء حظك في ايه؟ ان الادبيات قليلة اللي هي الليتريتشر ريفيو اللي هي الادبيات او البحوث اللي اتعملت قبلك انها مش كتيرة. من حسن حظك ان انت ممكن تضيف كده، والاضافة بتاعتك هتكون اضافة ذات قيمة عالية. انت الناس اللي قبليك ما مش كتير، عددهم قليل، هو كام واحد متكلمين فيها كبار قوي، فانا ممكن اضيف خاصة مع الاحداث اللي موجودة دلوقتي اقدر اعمل اضافة كويسة. الجانب السيء هي ان حضرتك عندك مشكلتين. المشكلة الاولى ان ما عندكش ادبيات كتيرة وواسعة. انا لما اجي اتكلم على اليمين الامريكي ما عنديش 2000 او 3000 بحث كويس ويعتمد عليهم في اخر 10 سنين في حين لما اروح مثلا اتكلم عن حاجه عن اوباما مثلا او حاجه عن، لا انا الاقي 10,000 بحث بيتكلم عن اوباما، عن حاجه بيعملها بتاع عادي جدا متوفره، او الليبراليه او سياسات الصعود اليسار السياسي واثره على السياسه الخارجيه الدوليه وبتاع نقاشات، حتى في كتب ترجمت بتاع النظريه السياسيه الدوليه وهو كتاب ترجم في المركز القومي للترجمه، هتلاقي بقى بيتكلم عن اللوطيه، حاطط اللوطيه واثرها في حق العلاقات الدوليه. يعني ده مساله تاثير اليسار وتاثير الاجنده اليساريه النسويه واللوطيه وما الى ذلك في حق العلاقات الدوليه، موجود دراسات عنها حتى ترجمت بالعربي. ترجمت بالعربي دي بتكون مرحله يعني ظهرت هناك والدنيا فائت وبتاع، بعد كده ترجمت بالعربي. انما لما تلاقي انك تعمل بحث في حاجه زي كده بالنسبه لك بيبقى حاجه خلاص انا شايف الناس بتتكلم في ايه وقالت ايه، عشان ما اعملش فيها فطوطه واقول حاجه وممكن تضحك الناس عليا، انا همشي في السياق اللي موجود اصلا. اي ممكن اطلع حاجه جديده بس حاجه جديده على السياق اللي ماشي فيه. انما لما يكون اللي قبليك مش كتير عاملين فيه، انت بتكون مرعوب، الغلطه بجون والغلطه بمكسب عالي، والاحسان بمكسب عالي والغلطه بجون. فانت لو عملت حاجه صح جدا هتبقى حاجه ممتازه جدا، لو عملت حاجه غلط هتبقى حاجه غلط بشعه هتكون، لان وانت مش مالكش زي ما قلت لك جذور كبيره من الدراسات اللي تخليك انت تعرف هو انا غلط اول ليه، طب حد يكون حتى لمح، لا هتلاقي كام دراسه وبتاع، فانا تبقى قاعد مرعوب، فانا ماشي صح ولا غلط. الكلام ده دي اول حاجه. العيب الثاني وهي مساله ان انت بتبقى شغال وانت ما ما ما مش هتجيب، مش ابو العريف، في الف واحد برضو بيتكلم على اليمين زيك. ودي مثلا انا لما جيت اعمل دراسه على اليمين الامريكي فوجئت ان في اتنين شغالين في على اليمين الامريكي، واحد شغال على اليمين الامريكي وواحد شغال على اليمين في اوروبا، زميله ليا، زميله كريمه يعني معانا في الدراسات العليا. فحتى لما كلمتني قالت لي، انا قلت لها لا انا الدراسه دي على اليمين امريكا انا مقررها من وانا لسه في التمهيدي والدكتوره فلان شاهده وكذا وكذا وكذا. قالت لي لا انا عارفه انت يعني انا كنت اصلا طلعت ناقشت ان انا قلت هعمل ماجستير في كذا من وانا في التمهيدي. فهي كانت عارفه الزميله الكريمه دي عارفه الموضوع في وما كانش اي مشكله يعني. قالت لي لا انا كنت فاكره فلان ده لسه في التمهيدي، فقيت ان افتكرته وخد الفكره. فالموضوع في ايه المقصد؟ ان اليمين الامريكي في كليه واحده ممكن تلاقي اتنين شغالين في اليمين بس، حد شغال انا كنت شغال علاقات دوليه، حد هيشتغل نظم وهكذا، وفي حد هيشتغل يمين امريكا، حد هيشتغل كذا. فمساله اليمين ظاهره شغله الناس، فبالتالي في ناس كتير شغاله في اليمين. انت في مصر هتلاقي، في الهند هتلاقي، في الصين هتلاقي، في كذا هتلاقي، في روسيا هتلاقي، في دول مختلفه من العالم بيدوروا في هذه الدراسه، ودي بتخلي الدراسه بتاعتك انت داخل في مرحله الزحمه، فممكن تطلع برضو بس انت داخل كانك داخل سباق، وسباق عميان، انت ما تعرفش اللي شغال ده وصل لفين. فالدراسه بتاعته لما تطلع انت طلعت دراستك انتوا الاثنين، هو في بلغاريا ولا في وسط اوروبا النمسا او حاجه، وعمل دراسه على اليمين الامريكي وترامب وبتاع، وانت طلعت الحاجه بتاعتك لما تيجي تقارن بيه ممكن تطلع فضيحه، انت فضيحه، وممكن تطلع حاجه مرضيه جدا، لا ده انا احسن منه بكتير. فدي الجزء بتاع الحاجه لما بتبقى ترند، ديت مشكله بالنسبه لك، المشكله ان هي ترند، وخاصه ترند جديد ما كانش ترند معتاد ان بصوره دوريه في ترند اسمه اليمين، لا دي صوره جديده ان ترند جديد، فده يعمل لك المشاكل اللي انا اتكلمت عنها. ان شاء الله المره الجايه باذن الله هندخل في الفصل الاول باذن الله ونتكلم على اول خطوات كتابه البحث العلمي. اللي حابب طبعا بدعوكم ان انتم تعملوا سبسكرايب في القناه وتعملوا لايك، واللي حابب يدعم القناه في الباتريون بيكون الرابط موجود تحت الفيديو مباشره. جزاك الله كل خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.